هل يستطيع الجن أن يقتطفوا الإنس مع الدليل؟ نعم، هذا حدث في زمن عمر وحدث في غير زمن عمر أنهم ربما يقتطفون الإنس ويبقى عندهم ما شاء الله ثم يرجع، والله المستعان. لا مانع، ليس هناك ما يمنع، فعندهم قدرة، والله المستعان.